طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستنصره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، بعض الإخوة يسألون عن شهادة أبي سليمان القحطاني التي شهد بها ضد الدولة، وكذلك شهادة أبو فراس السوري. ونحن نبتدئ يعني بشهادة أبي فراس السوري، فنقول في ترجمته نقلا عن الذين عاصروه في أفغانستان: هذا الرجل يعني سروري جلد، ويفتخر بأنه سروري. هذه معلومة. أبو سليمان، أبو فراس السوري، أبو فراس السوري هو سروري جلد، وكان يسكن بشاور، وكان أيضا لا يشارك في المعارك، بل كان يتهم طالبان بأنها عميلة للأمريكان. وحينما هاجم الأمريكان دولة الطالبان، قال له الإخوة: ها هي دولة الطالبان تهاجم. فقال: انتظروا، إن هذه لعبة، وهذه خدعة يخدعون بها الناس. فأقول إن شهادة هذا الرجل ساقطة. إن قبلتم به يا جبهة النصرة شاهدا لكم على الدولة، فاقبلوا بشهادة هذا السرور الجلد على الطالبان بأنهم عملاء، وأن الذي حصل معهم إنما هو يعني كما قال، إنما هو لعبة من الألعاب. أيضا هذا الرجل كما قلنا لكم يتهم الطالبان بالعمالة، ومعلوم أن الشيخ أيمن الظواهري مبايع للطالبان. فهل الشيخ أيمن الظواهري مبايع للعملاء؟ وهل في عنقه في النهاية بيعة للأمريكان، لأن الطالبان هم عملاء كما يقول هذا الرجل، أو كما كان يقول في أيام أفغانستان أنهم عملاء للأمريكان؟ فهل الشيخ الظواهري عميل للأمريكان كما يزعم هذا الشخص باتهامه للطالبان بأنهم عملاء للأمريكان؟ هذا أولا. ثانيا، يتكلم في قضية تهديد أبو خالد السوري، وأن الذين هددوه أو هددته الدولة الإسلامية، كيف هددوه وعن طريق من هددوه؟ قد يتصل بك أحد الناس ويهددك ويقول: سأقتلك وسأفعل بك أفاعيل. بالطبع كل القصة التي ذكرت في اغتيال أبو خالد السوري حتى العلمانيين لم يقبلوها، بل قبلها كل من أجر عقله للناس. قالوا بأن ثلاث مفخخات هي التي فجرت أبو خالد السوري، ومعلوم أن مفخخة واحدة لو فجرت في شخص واحد فستقطعه إربا إربا، ولن يبقى منه شيء، بل سيكون أثرا بعد عين كما يقال. أيضا يقول بأن الدولة الإسلامية تكفر بأطاعات ولا تكفر بالمعاصي، يعني بأنها قد جاوزت منهج الخوارج. الخوارج يكفرون بالمعاصي، وهؤلاء يكفرون بالطاعات. واستدل على ذلك بأنهم قتلوا أبو خالد السوري بحجة أبو سعد الحضرمي، وهو رجل سوري أصلا، وهو أمير الرقة، بأنهم قد قتلوه لأنه كان يأخذ الطاعات والبيعات من الجيش الحر. وهذا الكلام غير صحيح، بل هذا الرجل يعني للدولة عليه كلام، وقتل بحضور شرعيي أو بعض شرعيي جبهة النصرة. هذا أولا. ثانيا، فيما يخص أبو عبد الله الشامي، فيما يخص أقصد أبو سليمان المهاجر، وهو يعني كأنه يعني كما ذكر بعض الإخوة أنه مصري. هذا الرجل يعني صاحب الأربعينية كذبة. هذا أثبت أنه لم يكذبها لوحده، بل هذه الكذبة كذبها هو وكل شرعي جبهة الجولاني. فلقد قال بعظمة لسانه: جميع ما ذكره أبو عبد الله الشامي يمثل الموقف الشرعي الذي تتبناه جبهة النصرة، وقد صدر هذا البيان عن اللجنة الشرعية له فهؤلاء الحقيقة يجب أن يباهلوا جميعا، ليس أبو عبد الله الشامي فقط، بل جميع مفتري جبهة الجولاني هؤلاء يجب أن يباهلوا جميعا. ثانيا، هنالك تناقض بين أول الكلمة التي تكلم فيها أبو سليمان المهاجر وآخرها، ووجه التناقض في كلمة هذا الرجل أنه أثبت بيعه بزعمه من الشيخ أبو بكر البغدادي للشيخ أيمن الظواهري، ثم أثبت تهديد الشيخ البغدادي للقحطاني إذا ما ربط الدولة بالتنظيم، وقال بعظمة لسانه أو كما نقل يعني هو عن الشيخ أبو بكر البغدادي: والله لو ثبت أنه وراء السعي لانضمام الجماعة لخراسان لأقتلان. انظروا إلى هذه العبارة، في بادئ الكلام قال هنالك بيعة في المنشط والمكره للشيخ أيمن الظواهري، ثم عاد فقال وكذب نفسه وقال بأن البغدادي يقتل من أجل المصلحة أو يقتل للمصلحة، واستدل بقوله أنه قال والله لو ثبت أنه وراء السعي لانضمام الجماعة. أنت قلت في بداية الأمر أن الجماعة في عنقها بيعة للشيخ أيمن الظواهري في نفس الشريط، وبعد دقائق تقول والله لو ثبت أنه وراء السعي لانضمام الجماعة لخراسان لأقتلنه. انظروا إلى هذا الكذب، والله جل وعلا قال إن الله لا يهدي كيد الخائنين، إن الله لا يهدي كيد الخائنين، وقال الله جل وعلا ولا يفلح الساحر حيث أتى، ولا يفلح الساحر حيث أتى. ثم نقول لهذا الشخص: أنت تزعم أنك يعني قد تكلمت مع أبو بكر القحطاني، وأبو بكر القحطاني قد غرد أو تكلم الغريب ونقل أنه حلف يمينا أن هذا الكلام غير صحيح، هنالك تسجيل لعل بعض الناس سمعه نسب للشيخ أبو بكر القحطاني بأنه يعني في عنقه أو في عنق الدولة الإسلامية بيعة للشيخ أيمن الظواهري، والشيخ أبو بكر القحطاني كذب هذا الموضوع وأن هذا الكلام منسوب إليه وليس هذا الصوت صوته وليس هذا الصوت صوته. ثانيا نقول يعني من نصدق، نصدقك أم نصدق الشيخ أيمن الظواهري؟ أيمن الظواهري يقول الدولة القاعدة، الدولة الإسلامية ليست تابعة للقاعدة بل القاعدة فصيل انخرط وذاب في الدولة الإسلامية وهي إمارة إسلامية. نصدقك أم نصدق الشيخ أسامة بن لادن عليه رحمة الله؟ نصدقك أم نصدق الشيخ أبو يحيى الليبي رحمه الله؟ يعني كل هؤلاء نكذبهم ثم نأتي ونصدق روايتك يا هذا، لعلك يعني قد كنت غائبا عن وعيك، لعلك يعني تراجع نفسك، لعلك تتقي الله عز وجل فيما قلت. يعني كفى كذبا علينا، كفى كذبا على الناس. يعني نحن نقرأ يعني لا نستمع من شخص واحد، بل نستمع لكم ونتابع كلامكم ونتابع أخباركم، لكن الحسرة كل حسرة على أتباعكم الذين يصدقونكم في كل ما تقولون ولا يحللون أقوالكم ولا ينظرون إلى هذا الكلام الذي تتكلمون به، هل هو يعارض العقل أو لا يعارض العقل، هل هنالك كذب أو ليس هنالك كذب في هذا الموضوع. أيضا أكد لنا هذا الرجل أنه جندي من جنود القاعدة يطيع ويمتثل كباقي الجنود، وقال هنا وقفة نقول: كيف يقر أمير أن يعصي جندي أحد جنوده؟ هذا الرجل يقول بأن الدولة الإسلامية تابعة لتنظيم القاعدة، فإذا كانت الدولة الإسلامية تابعة لتنظيم القاعدة فكيف يقر أميرها العام أن يعصي أحد جنوده أحد أمرائه؟ كيف يقر؟ المسألة إذا عصى أحد الأمراء أحد الجنود أحد أمراء الأمير العام يجب على الأمير العام أن يعاقب من؟ أن يعاقب الجندي، لا أن يجلس هو وإياه على مائدة أو على ويجلس وإياه في مجلس واحد حتى يتحاكم ويجلس للتحاكم، لأن الخلاف بين الجندي وبين أميره هو في معصية لأمر الأمير، وليس الخلاف بين الجندي وأميره في مسألة مال أو في مسألة حق التنازع فيه، وإنما هي معصية أمير أو جندي لأحد الأمراء الذين وكلهم الأمير العام. كذا يزعم بأن الشيخ أبو بكر البغدادي تابع للشيخ أيمن الظواهري. قال أيضا دليل آخر أنهم رضوا قول أميرهم وأميرنا، أنهم رضوا قول الشيخ أيمن الظواهري الذي هو شيخهم وشيخ الجولاني. طبعا هذا الكلام يعني كذبك به البغدادي حفظه الله وكذبك به الشيخ أيضا العدناني حفظه الله، فلقد يعني باهلوا على هذه المسألة وباهلوا أبا عبد الله الشامي أنهم لا يعلمون أصلا بهذا الموضوع. وقال الشيخ العدناني في مباهلته المشهورة، قال: اللهم إن عبدك الشامي زعم أننا رفعنا الأمر إلى الشيخ الظواهري حيث رضي به الطرفان حكما وقاضيا. ثم دعا وذكر أمورا كثيرة ودعا أن يقسم الله عز وجل ظهر الكاذب. أيضا هذا الرجل أبو سليمان المصري يريد أن يخرج موضوع المباهلة عن موضوعه الأصلي، يريد أن يخرجه عن موضوعه الأصلي. هنالك كلام كما قال تكلم به أبو عبد الله الشامي وبإقرار كل شرعي جبهة الجولاني، والشيخ أبو محمد العدناني باهلهم على ما تكلم به من؟ على من تكلم به أبو عبد الله الشامي المتكلم باسم جبهة الجولاني. فعلى ما تخرجون عن أصل الموضوع وتأخذون وتخرجون كلاما جديدا ليس له أصل. ثم يعني أيضا مما زعمه قال غلوهم، يعني غلو الدولة الإسلامية، أنهم قال أن نسب إلى الشيخ أبو بكر البغدادي، قال: والله لأقتلن أبا مارية كما قتلت ناظم الجبوري ابن عمه. ونحن نعلم أن الشيخ العدناني في خطابه لك الله أيتها الدولة المظلومة بيّن أنهم لا يقتلون من نزع يدا من طاعة، لا يقتلون من نزع يد من طاعة. أيضا نقول على فرض أن الشيخ أبو بكر البغدادي حفظه الله تكلم بهذا الكلام، فأين الغلو في قتل الساعي للفتنة وقتل الساعي لشق عصا المسلمين؟ إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا بويع لخليفتين فاضربوا عنق الآخر، وفي رواية الآخر كائنا من كان. هل هذا يعد غلوا؟ لو أن إنسانا يعني طبق حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل يعد غلو في قتل من أراد أن يشق عصا المسلمين؟ ألم يترتب على شق عصا المسلمين أن يقتل الكثير من الإخوة المجاهدين والإخوة الموحدين من الطرفين؟ لا أقول فقط من الدولة الإسلامية، بل من الدولة الإسلامية ومن جبهة الجولاني. كم أريق بسبب هذه الفتنة من الدماء؟ ألم يقتل أكثر من 1000 أخ من الدولة الإسلامية لوحدها بسبب فتنة القحطاني؟ ألم يقتل الكثير من الإخوة المجاهدين الصادقين أيضا من جبهة الجولاني؟ حقيقة قتل الكثير. فمن المغالي؟ من الذي عنده غلو الذي يشق عصا أميره فيتسبب بإراقة كل هذه الدماء؟ أم الذي يقول بالقاعدة المشهورة عند الفقهاء: من لم ينكف شره إلا بقتله يقتل؟ وهذه القاعدة تقال في المسلمين، وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، ذكر في كلامه عن الخوارج، وذكر في كلامه عن القط الصائل حينما يصول ولا يندفع شره إلا بقتله. فأيضا ومسألة مشهورة حتى عند الحنفية الذين يتهمون أصلا بالإرجاء القتل سياسة في قضايا التعازير وغير التعازير. وأيضا يتكلمون عن البغاة وهم مسلمون أصلا الذين خرجوا عن الإمام العدل بتأويل سائغ، يقولون عنهم إن كانت لهم شوكة تؤويهم، الأصل فيما لا يذفف على جريحهم ولا يلحق مدبرهم، قال: لكن إن كان لهم شوكة يأوون إليها فيجوز قتلهم من باب من لا ينكف شره إلا بقتله قتل. هذه قاعدة شرعية مبنية على أصل المصالح وأصل المفاسد. فأنا أتعجب كيف استدل من هذه القاعدة إن صحت روايته، كيف استدل بها على غلو الدولة الإسلامية وغلو الشيخ أبو بكر البغدادي. ثم متى حصل عندهم الغلو يا إخوان؟ يعني حينما انشق منهم الجولاني قبل 10 أشهر كان يمدحهم وكان يذكرهم بخير، فهل كانوا غلاة قبل انشقاقه أم بعد انشقاقه؟ فإن كانوا غلاة في أيام بيعته للشيخ أبو بكر البغدادي، فيجب علينا أن نسمع توبة للجولاني يتبرأ ويتوب فيها إلى الله عز وجل من الغلو الذي كان فيه وكان فيه على المنهج الذي كان فيه أبو مصعب الزرقاوي عليه رحمة الله. هذا المنهج يعني نحن نعلمه من أعلم الناس به، منهج هو منهج أهل السنة والجماعة، لكن أبى كثير من الناس إلا أن يطعنوا في هذه الدولة وأن يشوهوا في قادتها وأن يشوهوا في منهجها حتى يصدوا الناس عن دين الله جل وعلا. وكلنا لعلنا رأى يعني الإصدار الذي ظهر فيه معسكر الشيخ صبري في مبايعته للدولة الإسلامية، يقول مكثت أكثر من سنتين وأنا لم أبايع أحدا أنظر إلى هؤلاء وهؤلاء، ثم تبين لي أن الحق مع الدولة الإسلامية وأنهم يكذب عليهم كثيرا، ولذلك بايع الدولة الإسلامية. ونحن نعلم الكثير من الإخوة الذين كانوا يشككون في الدولة الإسلامية، لكنهم بعد البحث وبعد التحري والتقصي وجدوا أن جميع أو معظم ما ينسب إلى الدولة الإسلامية إنما هو من باب الكذب ومن باب التدليس، وإذا وقعت أخطاء فليست أخطاء منهجية وإنما هي أخطاء فردية وقعت من بعض الأشخاص، ولا يجوز أن تنسب هذه الأخطاء الشخصية إلى منهج الدولة الإسلامية، كما نحن لم ننسب الأخطاء التي وقعت في أيام الرسول صلى الله عليه وسلم من بعض الصحابة إلى المنهج الإسلامي، بل هي أخطاء وقعت وحاسب عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم جنوده وأمراءه ونوابه، فكان مثالا لنا نتأسى به في علاج المشاكل. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم، وجزاكم الله خيرا على حسن اتباعكم.